الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 49 من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، مسجل على شريط من فئة 90 دقيقة. نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في من طلق ثلاثا بكلمة واحدة. روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل حدثنا زيد بن وهب أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته 1000، فقال له عمر: أطلقت امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب. فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك 3. وروى وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأتي 1000. فقال له علي: بانت منك 3، واقسم سائرهن بين نسائك. وفيه انقطاع. وروى وكيع أيضا عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال: طلقت امرأتي 1000. فقال: بانت منك 3. وروى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي 1000. فقال له ابن عباس: 3 تحرمها عليك وبقيتها عليك وزر، اتخذت آيات الله هزوا. وروى عبد الرزاق أيضا عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي 99. فقال له ابن مسعود: 3 تبينها منك وسائرهن عدوان. وذكر أبو داود في سننه عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها 3، فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا: فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسمعون قد أوقعوا 3 جملة، ولو لم يكن فيهم إلا عمر المحدث الملهم وحده لكفى، فإنه لا يظن به تغيير ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من الطلاق الرجعي فيجعله محرما، وذلك يتضمن تحريم فرض المرأة على من لم تحرم عليه وإباحته لمن لا تحل له. ولو فعل ذلك عمر لما أقره عليه الصحابة فضلا عن أن يوافقوه. حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 3 واحدة لم يخالفها ويفتي بغيرها موافقة لعمر، وقد علم مخالفته له في العول وحجب الأم من 2 من الإخوة والأخوات وغير ذلك. قالوا: ونحن في هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بسنته وشرعه، ولو كان مستقرا من شريعته أن 3 واحدة وتوفي والأمر على ذلك لم يخف عليهم ويعلمه من بعدهم، ولم يحرموا الصواب فيه ويوفق له من بعدهم. ويروي حبر الأمة وفقيهها خبر كون 3 واحدة ويخالفه. قال: الممنوعون من وقوع 3 التحاكم في هذه المسألة وغيرها إلى من أقسم الله سبحانه وتعالى أصدق قسم وأبره أن لا نؤمن حتى نحكمه فيما شجر بيننا ثم نرضى بحكمه ولا يلحقنا فيه حرج، ونسلم له تسليما لا إلى غيره كائنا من كان. اللهم إلا أن تجمع أمته إجماعا متيقنا لا نشك فيه على حكم فهو الحق الذي لا يجوز خلافه، ويأبى الله أن تجتمع الأمة على خلاف سنة ثابتة عنه أبدا. ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبت المسألة به بل وبدونه، ونحن ننظركم فيما طعنتم به في تلك الأدلة وفيما عارضتمونا به على أن لا نحكم على أنفسنا إلا نصا عن الله أو نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماعا متيقنا لا شك فيه، وما عدا هذا فعرضة للنزاع، وغايته أن يكون سائغ الاتباع لا لازمه. فلتكن هذه المقدمة سلفا لنا عندكم، وقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة، فلا سبيل إلى ردها إلى غير الله ورسوله البتة. وسيأتي أننا أحق بالصحابة وأسعد بهم فيها، فنقول: أما منعكم لتحريم جمع الثلاث فلا ريب أنها مسألة نزاع، ولكن الأدلة الدالة على التحريم حجة عليكم. أما قولكم إن القرآن دل على جواز الجمع فدعوى غير مقبولة بل باطلة، وغاية ما تمسكتم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق، وذلك لا يعم جائزه ومحرمه، كما لا يدخل تحته طلاق الحائض وطلاق الموطوءة في طهرها. وما مثلكم في ذلك؟ إن كمثل من عارض السنة الصحيحة في تحريم الطلاق المحرم بهذه الإطلاقات سواء. ومعلوم أن القرآن لم يدل على جواز كل طلاق حتى تحملوه ما لا يطيقه، وإنما دل على أحكام الطلاق، والمبين عن الله عز وجل بين حلاله وحرامه. ولا ريب أن أسعد بظاهر القرآن كما بينا في صدر الاستدلال، وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقا بائنا بغير عوض لمدخول بها، إلا أن يكون آخر العدد، وهذا كتاب الله بيننا وبينكم، وغاية ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيدتها السنة وبينت شروطها وأحكامها. وأما استدلالكم بأن الملاعن طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أصحه من حديث، وما أبعده من استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه. ثم المستدل بهذا إن كان ممن يقول إن الفرقة وقعت عقيب لعان الزوج وحده كما يقوله الشافعي، أو عقيب لعانهما وإن لم يفرق الحاكم كما يقوله أحمد في إحدى الروايات عنه، فالاستدلال به باطل، لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئا. وإن كان ممن يوقف الفرقة على تفريق الحاكم لم يصح الاستدلال به أيضا، لأن هذا النكاح لم يبق سبيل إلى بقائه ودوامه، بل هو واجب الإزالة ومؤبد التحريم. فالطلاق الثلاث مؤكد لمقصود اللعان ومقرر له، فإن غايته أن يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، وفرقة اللعان تحرمها عليه على الأبد. ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مستحق التحريم على التأبيد نفوذه في نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام. ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه لم يكن عاصيا، لأن هذا النكاح مطلوب الإزالة مؤبد التحريم. ومن العجب أنكم متمسكون بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الطلاق المذكور، ولا تتمسكون بإنكاره وغضبه للطلاق الثلاث من غير الملاعن وتسميته لعبا بكتاب الله كما تقدم، فكم بين هذا الإقرار وهذا الإنكار. ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين، مقرون لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكرون لما أنكره. وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تحل الأول؟ قال لا حتى تذوق العسيلة. فهذا لا ننازعكم فيه، نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد العقد الثاني، ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاثة بفم واحد؟ بل الحديث حجة لنا، فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثة وقال ثلاثة إلا من فعل وقال مرة بعد مرة. هذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم، كما يقال قذفه ثلاثة وشتمه ثلاثة وسلم عليه ثلاثة. قالوا: وأما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس فمن العجب العجاب، فإنكم خالفتموه فيما هو صريح فيه لا يقبل تأويلا صحيحا، وهو سقوط النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته وعدم ما يعارضه مقاوما له، وتمسكتم به فيما هو مجمل. بل بيانه في نفس الحديث مما يبطل تعلقكم به، فإن قوله طلقها ثلاثة ليس بصريح في جمعها، بل كما تقدم كيف وفي الصحيح في خبرها نفسه من رواية الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها، وفي لفظ في الصحيح أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وهو سند صحيح متصل مثل الشمس، فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجمل، وهو أيضا حجة عليكم كما تقدم. قالوا وأما استدلالكم بحديث عبادة بن الصامت الذي رواه عبد الرزاق فخبر في غاية السقوط، لأن في طريقه يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف عن هالك عن مجهول. ثم الذي يدل على كذبه وبطلانه أنه لم يعرف في شيء من الآثار صحيحها ولا سقيمها ولا متصلها ولا منقطعها أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام، فكيف بجده؟ فهذا محال بلا شك. وأما حديث عبد الله بن عمر فأصله صحيح بلا شك، لكن هذه الزيادة والوصلة التي فيه، فقلت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا أكانت تحل لي؟ إنما جاءت من رواية شعيب ابن زريق وهو الشامي، وبعضهم يقلبه فيقول زريق ابن شعيب، وكيف ما كان فهو ضعيف، ولو صح لم يكن فيه حجة، لأن قوله لو طلقتها ثلاثة بمنزلة قوله لو سلمت ثلاثة أو أقررت ثلاثة أو نحوه مما لا يعقل جمعه. وأما حديث نافع ابن عجير الذي رواه أبو داود أن ركانة طلق امرأته البتة فأحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة، فمن العجب تقديم نافع بن عجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتة ولا يدرى من هو ولا ما هو على ابن جريج ومعمر وعبد الله بن طاووس في قصة أبي الصهباء. وقد شهد إمام الحديث إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطرابا، هكذا قال الترمذي في الجامع، وذكر عنه في موضع آخر أنه مضطرب، فتارة يقول طلقها ثلاثة، وتارة يقول واحدة، وتارة يقول البتة. وقال الإمام أحمد وطرقه كلها ضعيفة، وضعفه أيضا البخاري حكاه المنذري عنه. ثم كيف يقدم هذا الحديث المضطرب المجهول رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي رافع؟ هذا وأولاده تابعيون، وإن كان عبيد الله أشهرهم وليس فيهم متهم بالكذب. وقد روى عنه ابن جريج، ومن يقبل رواية المجهول أو يقول رواية العدل عنه تعديل له فهذا حجة عنده، فأما أن يضعفه ويقدم عليه رواية من هو مثله في الجهالة أو أشد فكلا، فغاية الأمر أن تتساقط رواية هذين المجهولين ويعدل إلى غيرهما. وإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم فوجدناه صحيح الإسناد، وقد زالت علة تدليس محمد بن إسحاق بقوله حدثنا داود بن الحسين، وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع، وقد صحح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا. وأما داود بن الحسين عن عكرمة فلم تزل الأئمة تحتج به، وقد احتجوا به في حديث العرايرة فيما شك فيه، ولم يجزم به من تقديرها بالخمسة أوسق أو دونها مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى فيها عن بيع الرطب بالتمر، فما ذنبه في هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به؟ وإن قدحتم في عكرمة ولعلكم فاعلون جاءكم ما لا قبل لكم به من التناقض فيما احتججتم به أنتم وأئمة الحديث من روايته وارتضاء البخاري لإدخال حديثه في صحيحه. فصل. وأما تلك المسالك الوعرة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء فلا يصح شيء منها. أما المسلك الأول وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاري عنه فتلك شكاة ظاهر عنه عارها، وما ضر ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئا. ثم هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا في كل حديث ينفرد به مسلم عن البخاري؟ وهل قال البخاري قط إن كل حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل أو ليس بحجة أو ضعيف؟ وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في صحيحه، وكم صحح من حديث خارج عن صحيحه. وأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن عباس فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك، إحداهما توافق هذا الحديث والأخرى تخالفه. فإن أسقطنا رواية برواية سلم الحديث على أنه بحمد الله سالم، ولو اتفقت الروايات عنه على مخالفته فله أسوة أمثاله، وليس بأول حديث خالفه راويه. فنسألكم، هل الأخذ بما رواه الصحابي عندكم أو بما رآه؟ فإن قلتم الأخذ بروايته وهو قول جمهوركم بل جمهور الأمة على هذا، كفيتمونا مؤونة الجواب. وإن قلتم الأخذ برأيه أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم في دفعه، ولا سيما عن ابن عباس نفسه، فإنه روى حديث بريرة وتخيرها ولم يكن بيعها طلاقا ورأى خلافه، وأن بيع الأمة طلاقها، فأخذتم وأصبتم بروايته وتركتم رأيه. فهل فعلتم ذلك فيما نحن فيه وقلتم الرواية معصومة وقول الصحابي غير معصوم، ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل أو اعتقاد معارض راجح في ظنه، أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوص أو غير ذلك من الاحتمالات، فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمهمون بل مجهول؟ قالوا وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه حديث التسبيع من ملوغ الكلب وأفتى بخلافه، فأخذتم بروايته وتركتم فتواه، ولو تتبعنا ما أخذتم فيه برواية الصحابي دون فتواه لطال. قالوا وأما دعواكم نسخ الحديث فموقوفة على ثبوت معارض مقاوم متراخ، فأين هذا؟ وأما حديث عكرمة عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث فلو صح لم يكن فيه حجة، فإنه إنما فيه أن الرجل كان يطلق امرأته ويراجعها بغير عدد، فنسخ ذلك وقصر على ثلاث فيها تنقطع الرجعة، فإن في ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد. ثم كيف يستمر المنسوخ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر لا تعلم به الأمة، وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج؟ ثم كيف يقول عمر إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة؟ وهل الأمة أناة في المنسوخ بوجه ما؟ ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن واقد وضعفه معلوم؟ وأما حملكم الحديث على قول المطلق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ومقصوده التأكيد بما بعد الأول، فسياق الحديث من أوله إلى آخره يرده، فإن هذا الذي أولتم الحديث عليه لا يتغير بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف على عهده وعهد خلفائه، وهلم جرى إلى آخر الدهر. ومن ينويه في قصد التأكيد لا يفرق بين بر وفاجر وصادق وكاذب، بل يرده إلى نيته، وكذلك من لا يقبله في الحكم لا يقبله مطلقا برا كان أو فاجرا. وأيضا فإن قوله إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم فيه أناة، فلو أن أمضيناه عليهم إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله في فسحة منه وشرعه متراخيا بعضه عن بعض رحمة بهم وإفقا وأناة لهم، لأن يندم المطلق فيذهب حبيبه من يديه من أول وهلة، فيعز عليه تداركه، فجعل له أنية ومهلة يستعتبه فيها ويرضيه، ويزول ما أحدثه العتب الداعي إلى الفراق، ويراجع كل منهما الذي عليه بالمعروف، فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أنية ومهلة، وأوقعوه بهم الواحد، فرأى عمر رضي الله عنه أن يلزمهم ما التزموه عقوبة لهم. فإذا علم المطلق أن زوجته وسكنه تحرم عليه من أول مرة بجمعه الثلاث، كف عنها ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيه. وكان هذا من تأديب عمر لرعيته لما أكثروا من الطلاق الثلاث، كما سيأتي مزيد تقريره عند الاعتذار عن عمر رضي الله عنه في إلزامه بالثلاث. وهذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيره، فإن هذا من تأويلكم المستكره المستبعد الذي لا توافقه ألفاظ الحديث، بل تبقوا عنه وتنافره. وأما قول من قال إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، فإن حقيقة هذا التأويل كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقون واحدة، وعلى عهد عمر صاروا يطلقون ثلاثة. والتأويل إذا وصل إلى هذا الحد كان من باب الإلغاز والتحريف لا من باب بيان المراد، ولا يصح ذلك بوجه ما، فإن الناس ما زالوا يطلقون واحدة وثلاثة، وقد طلق رجال نساءهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فمنهم من ردها إلى واحدة كما في حديث عكرمة عن ابن عباس، ومنهم من أنكر عليه وغضب وجعله متلاعبا بكتاب الله ولم يعرف من حكم به عليهم، وفيهم من أقره لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان، ومنهم من ألزمه بالثلاث لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث. فلا يصح أن يقال إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمر فطلقوا ثلاثة، ولا يصح أن يقال إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناه فلمضيه عليهم، ولا يلائم هذا الكلام الفرق بين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عهده بوجه ما، فإنه ماض منكم على عهده وبعد عهده. ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة ألم تعلم أنه من طلق ثلاثا جعلت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. فقال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر. فلما رأى الناس يعني عمر قد تتايعوا فيها قال أجيزوهن عليهم، هذا لفظ الحديث وهو بأصح إسناد، وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ما، ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلة تبعا للمذهب فاعتقد ثم استدل، وأما من جعل المذهب تبعا للدليل واستدل ثم اعتقد لم يمكنه هذا العمل. وأما قول من قال ليس في الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يجعل ذلك ولا أنه علم به وأقره عليه، فجوابه أن يقال سبحانك هذا بهتان عظيم، أن يستمر هذا الجعل الحرام المتضمن لتغيير شرع الله ودينه وإباحة الفرج لمن هو عليه حرام وتحريمه على من هو عليه حلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الخلق، وهم يفعلونه ولا يعلمونه ولا يعلم من هو، والوحي ينزل عليه وهو يقرهم عليه. فهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمه، وكان الصحابة يعلمونه ويبدلون دينه وشرعه، والله يعلم ذلك ولا يوحيه إلى رسوله ولا يعلمه به، ثم يتوفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فيستمر هذا الضلال العظيم والخطأ عندكم مدة خلافة الصديق كلها، يعمل به ولا يغير إلى أن فارق الصديق الدنيا. واستمر الخطأ والضلال المركب صدرا من خلافة عمر حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يلزم الناس بالصواب، فهل في الجهل بالصحابة وما كانوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه أقبح من هذا؟ وتالله لو كان جعل الثلاث واحدة خطأ محضا لكان أسهل من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه والتأويل الذي تأولتموه، ولو تركتم المسألة لهيئتها لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة. قالوا وليس التحاكم في هذه المسألة إلى مقلد متعصب ولا غياب للجمهور ولا مستوحش من التفرد إذا كان الصواب في جانبه، وإنما التحاكم فيها إلى راسخ في العلم قد طال فيه باعه ورحب بنيله ذراعه وفرق بين الشبهة والدليل وتلقى الأحكام من نفس مشكاة الرسول وعرف المراتب وقام فيها بالواجب وباشر قلبه أسرار الشريعة وحكمها الباهرة وما تضمنته من المصالح الباطنة والظاهرة، وخاض في مثل هذه المضايق لججها واستوفى من الجانبين حججها، والله المستعان وعليه التكلان. قالوا وأما قولكم إذا اختلفت علينا الأحاديث نظرنا فيما عليه الصحابة رضي الله عنهم، فنعم والله وحي هلا وعصابة الإيمان، فلا تطلب للأعواض بعدهم، فإن قلبي لا يرضى بغيرهم، ولكن لا يليق بكم أن تدعون إلى شيء وتكونوا أول نافل عنه ومخالف له، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 100,000 عين كلهم قد رآه وسمع منه، فهل صح لكم عن هؤلاء كلهم أو عشرهم أو عشر عشرهم أو عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث بفم واحد؟ هذا ولو جهدتم كل الجهد لم تطيقوا نقله عن 20 نفسا منهم أبدا مع اختلاف عنهم في ذلك، فقد صح عن ابن عباس القولان، وصح عن ابن مسعود القول باللزوم، وصح عنه التوقف، ولو كافرناكم بالصحابة الذين كان الثلاث على عهدهم واحدة لكانوا أضعاف من نقل عنه خلاف ذلك، ونحن نكاثركم بكل صحابي مات إلى صدر من خلافة عمر، ويكفينا مقدمهم وخيرهم وأفضلهم ومن كان معه من الصحابة على عهده، بل لو شئنا لقلنا ولصدقنا إن هذا كان إجماعا قديما لم يختلف فيه على عهد الصديق اثنان ولم ينقلب عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف، فلم يستقر الإجماع الأول حتى صار الصحابة على قولين واستمر الخلاف بين الأمة في ذلك إلى اليوم، ثم نقول لم يخالف عمر إجماع من تقدمه بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام وتتايعوا فيه، ولا ريب أن هذا سائغ للأئمة أن يلزم الناس مما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله، بل اختاروا الشدة والعسر، فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمال نظره للأمة وتأديبه لهم، ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يقل لهم إن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة يكفهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث، ولهذا قال فلو أنا أمضيناه عليهم، وفي لفظ آخر فأجيزوهم عليهم، أفلا يرى أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما علم رضي الله عنه أن تلك الأنانة والرخصة نعمة من الله على المطلق ورحمة به وإحسان إليه، وأنه قابلها بضدها ولم يقبل رخصة الله وما جعله له من الأنانة، عاقبه بأن حال بينه وبينها وألزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجال، وهذا موافق لقواعد الشريعة، بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدرا وشرعا، فإن الناس إذا تعدوا حدوده ولم يقفوا عندها ضيق عليهم ما جعله لم يتقاه من المخرج. وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة للمطلق ثلاثة: إنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا، كما قاله ابن مسعود وابن عباس. فهذا نور أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، لأنه رضي الله عنه غير أحكام الله وجعل حلالها حراما، فهذا غاية التوفيق بين النصوص وفعل أمير المؤمنين ومن معه. وأنتم لم يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين، فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا المقام الضنك والمعترك الصعب. وبالله التوفيق. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك، هل تحل له بدون زوج وإصابة؟ روى أهل السنن من حديث أبي الحسن مولى بني نوفل أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتق بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال ابن عباس: بقيت لك واحدة قضى به رسول الله. قال الإمام أحمد عن عبد الرزاق أن ابن المبارك قال لمعمر: من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. انتهى. قال المنذري: وأبو حسن هذا قد ذكر بخير وصلاح، وقد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، غير أن الراوي عنه عمر بن معتب، وقد قال علي بن المديني هو منكر الحديث، وقال النسائي ليس بالقوي. وإذا عتق العبد والزوجة في حباله ملك تمام الثلاث، وإن عتق وقد طلقها اثنتين ففيها أربعة أقوال للفقهاء. أحدها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أنا، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، بناء على أن الطلاق بالرجال وأن العبد إنما يملك طلقتين ولو كانت زوجته حرة. والثاني أن له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا من غير اشتراط زوج وإصابة، كما دل عليه حديث عمر ابن معتب هذا، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول ابن عباس وأحد الوجهين للشافعية. ولهذا القول فقه دقيق، فإنها إنما حرمتها عليه التطليقتان لنقصه بالرق، فإذا عتق وهي في العدة زال النقص ووجد سبب ملك الثلاث وأثار النكاح باقية، فملك عليها تمام الثلاث وله رجعتها. وإن عتق بعد انقضاء عدتها بانت منه وحلت له بدون زوج وإصابة، فليس هذا القول ببعيد في القياس. والثالث أن له أن يرتجعها في عدتها وأن ينكحها بعدها بدون زوج وإصابة ولو لم يعتق، وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم، فإن عندهم أن العبد والحر في الطلاق سواء. وذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدا له طلق امرأته تطليقتين فأمره ابن عباس أن يراجعها فأبى، فقال ابن عباس: هي لك فاستحلها لملك اليمين. والقول الرابع أن زوجته إن كانت حرة ملك عليها تمام الثلاث، وإن كانت أمة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهذا قول أبي حنيفة. وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على أربعة أقوال. أحدها أن طلاق العبد والحر سواء، وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم، حكاه عنهم أبو محمد ابن حزم، واحتجوا بعموم النصوص الواردة في الطلاق وإطلاقها وعدم تفريقها بين حر وعبد، ولم تجمع الأمة على التفريق. فقد صح عن ابن عباس أنه أفتى غلام له برجعة زوجته بعد طلقتين وكانت أمة. وفي هذا النقل عن ابن عباس نظر، فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها، فقال له ابن عباس: لا طلاق لك فارجعها. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن سماك بن الفضل أن العبد سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك. فمأخذ هذه الفتوى أن طلاق العبد بيد سيده كما أن نكاحه بيده، كما روى عبد الرحمن ابن المهدي عن الثوري عن عبد الكريم الجزائي عن عطاء عن ابن عباس قال ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد سيدهما يجمع بينهما ويفرق، وهذا قول أبي الشعثاء. وقال الشعبي أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقا إلا بإذن سيده، فهذا مأخذ ابن عباس لا أنه يرى طلاق العبد ثلاثة إذا كانت تحته أمة، وما علمنا أحدا من الصحابة قال بذلك. والقول الثاني أن أي الزوجين إن رق كان الطلاق بسبب رقه اثنتين، كما روى حماد بن سلمة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد بحيتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث حيض. وإلى هذا ذهب عثمان البتي. والقول الثالث أن الطلاق بالرجال فيملك الحر ثلاثة وإن كانت زوجته أمة، والعبد ثنتين وإن كانت زوجته حرة، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر كلامه، وهذا قول زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة أم المؤمنين وعثمان بن عفان وعبد الله بن عباس، وهذا مذهب القاسم وسالم وأبي سلمة وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وسليمان بن يسار وعمر بن شعيب وابن المسيب وعطاء. والقول الرابع أن الطلاق بالنساء كالعدة، كما روى شعبة عن أشعث ابن سوار عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود السنة الطلاق والعدة بالنساء. وروى عبد الرزاق عن محمد بن يحيى وغير واحد عن عيسى عن الشعبي عن 12 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الطلاق والعدة بالمرأة، هذا لفظه. وهذا قول الحسن وابن سيرين وقتادة وإبراهيم والشعبي وعكرمة ومجاهد والثوري والحسن بن حي وأبي حنيفة وأصحابه. فإن قيل فما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ قيل قد قال أبو داود حدثنا محمد بن مسعود حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ظاهر ابن أسلم عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. وروى زكريا ابن يحيى الساجي حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة الأحمسي حدثنا عمر بن شبيب المصري حدثنا عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان. وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله ابن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين أن غلام لها طلق امرأة له حرة تطليقتين، فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وقد تقدم حديث عمر ابن معتب عن أبي حسن عن ابن عباس رضي الله عنه، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الآثار الأربعة على عجرها وبجرها. أما الأول فقال أبو داود هو حديث مجهول، وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى. وقال أبو القاسم ابن عساكر في أطرافه بعد ذكر هذا الحديث روى أسامة بن زيد ابن أسلم عن أبيه أنه كان جالسا عند أبيه فأتاه رسول الأمير فأخبره أنه سأل القاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله عن ذلك فقال هذا، وقال له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمل به المسلمون. قال الحافظ: فدل على أن الحديث المرفوع غير محفوظ. وقال أبو عاصم النبيل: مظاهر بن أسلم ضعيف. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، مع أنه لا يعرف. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال البيهقي: لو كان ثابتا لقلنا به، إلا أني لا نثبت حديثا يرويه من نجهل عدالته. وأما الأثر الثاني ففيه عمر بن شبيب المصري ضعيف، وفيه عطية وهو ضعيف أيضا. وأما الأثر الثالث ففيه ابن سمعان الكذاب وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول. وأما الأثر الرابع ففيه عمر ابن معتب، وقد تقدم الكلام فيه. والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والقياس. أما الآثار فهي متعارضة كما تقدم، فليس بعضها أولى من بعض. بقي القياس وتجاذبه طرفان: طرف المطلق وطرف المطلقة. فمن رأى طرف المطلق قال هو الذي يملك الطلاق وهو بيده، فيتنصف بلطه كما يتنصف نصاب المنكوحات بلطه. ومن رأى طرف المطلقة قال الطلاق يقع عليها وتلزمه العدة والتحريم وتوابعها، فتنصف بلطها كالعدة. ومن نصف بلطها كالعدة ومن نصف بلط أي الزوجين كان راعى الأمرين وأعمل الشبهين، ومن كمله وجعله ثلاثة رأى أن الآثار لم تثبت، والمنقول عن الصحابة متعارض والقياس كذلك، فلم يتعلق بشيء من ذلك، وتمسك بإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعي طلقتان، ولم يفرق الله بين حر وعبد ولا بين حرة وأنه، وما كان ربك نسيا. قالوا: والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثنتين في الحر والعبد سواء. قالوا: وقد قال مالك إن له أن ينكح أربعا كالحر، لأن حاجته إلى ذلك كحاجة الحر. وقال الشافعي وأحمد: أجله في الإناء كأجل الحر، لأن ضرر الزوجة في الصورتين سواء. وقال أبو حنيفة: إن طلاقه وطلاق الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين، إعمالا لإطلاق نصوص الطلاق وعمومها للحر والعبد. وقال أحمد بن حنبل والناس معه: صيامه في الكفارات كلها وصيام الحر سواء، وحده في السرقة والشراب وحد الحر سواء. قالوا: ولو كانت هذه الآثار أو بعضها ثابتة لما سبقتمونا إليه ولا غلبتمونا عليه، ولو اتفقت آثار الصحابة لم يعدوها إلى غيرها، فإن الحق لا يعدوهم. وبالله التوفيق. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. وقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فجعل الطلاق لمن نكح لأن له الإمساك وهو الرجعة. وروى ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: طلاق العبد بيد سيده، إن طلق جاز، وإن فرق فهي واحدة إذا كان له جميعا، فإن كان العبد له والأمة لغيره طلق السيد أيضا إن شاء. وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عنه: ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء. وذكر عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول في الأمة والعبد: سيدهما يجمع بينهما ويفرق. وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعظمه وعليه عمل الناس.